والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن جلستنا هذه تعتبر امتدادا للجلسة التي كانت في أول الليل، وسيكون فيها الإجابة على الأسئلة في وقت قصير إن شاء الله تعالى، لا يتجاوز نصف ساعة. فنبدأ بالأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يا شيخ، أشهد أن لا أشهد الله على حبك فيه إن شاء الله، وقد صمت معظم أيام شهر رمضان بدون تبييت النية، فما الفعل الآن وجزاكم الله خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلنا وإياكم من أحبابه. هو يسأل يقول إنه صام رمضان دون أن يبيت النية، فنقول لا يصح أن يصوم رمضان أداء ولا قضاء حتى ينوي قبل الفجر، لأنه لو لم ينوي قبل الفجر لكان صام بعض يوم وليس يوما كاملا، وعلى هذا فيلزمه أن يعيد. لكن لا شك أن الإنسان إذا قدم السحور وأكل فإنه ناوي، ولا يحتاج إلى أن يقول اللهم إني نويت أن أصوم، لأن الكلام في النية والنطق بها بدعة، فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه إذا أرادوا أن يقوموا بعبادة لم يكونوا يقولون نوينا أن نصوم، نوينا أن نصلي، نوينا أن نتوضأ. فمن تكلم في النية فإنه يعتبر مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لا داعي لذلك، لأن النية محلها القلب، وهل يخفى على الله ما في قلب الإنسان؟ لا، لقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالنطق بالنية ليس من السنة بل هو بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة؟ إيش تكفير المعين؟ هذه من أسئلة البارح. لا، أسئلة البارح راح. نعم. يقول هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة أم لا يجوز؟ نرجو توضيح هذه المسألة فإنه قد زلت فيها أقدام. أولا، يجب أن نعلم أن التكفير وعدم التكفير ليس إلينا، وإنما هو إلى الله ورسوله، فهو حكم شرعي لا يمكن أن يحكم الإنسان فيه بعقله، وإنما يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. فأولا لابد أن نعلم أن هذا القول أو الفعل من المكفرات. وبأي طريق نعلم؟ لا نعلم هذا إلا بالكتاب والسنة. وإذا شككنا هل دل الكتاب والسنة على أن هذا كفر، فإن الواجب الإمساك وأن لا نكفر، لا بد أن نتيقن أن الكتاب والسنة دل على أن هذا كفر، وإلا فلا يجوز أن نحكم به. ثانيا، وإذا كان إذا ثبت أنه كفر فلا بد أن ننظر هل هذا كفر بهذا بالنسبة لهذا الشخص المعين أو لا. قد لا يكون كفرا بالنسبة للشخص المعين، إما لكونه جاهلا، وإما لكونه متأولا، وإما لشدة فرح، وإما لشدة غضب، وإما لغير ذلك مما يرتفع به حكم القول أو الفعل، وقد يكون لإكراه. ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين فرح بناقته كان عليها طعامه وشرابه فضاعت عنه وطلبها فلم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح، فلم يكفر بهذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة كفر، لكنه لم يكفر لأنه لشدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وكذلك من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمهم لا بد من شيئين: الشيء الأول أن يثبت أن هذا القول أو الفعل كفر، الشيء الثاني أن نعلم انطباقه على الشخص المعين بأن يكون عالما غير معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو ما أشبه ذلك. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان هناك شخص ذبح أضحيته ونسي التسمية، وكان هناك شخص آخر وقال إني كبرت عنك، فهل تصح أضحيته أم لا؟ لا تصح أضحيته، وأكلها حرام، لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحل الأكل شرطين: الأول إنهار الدم، والثاني ذكر اسم الله. فمن ذبح ذبيحة ولم يسم الله عليها نسيانا أو عمدا فأكلها حرام لما ذكرنا من الآية والحديث. وأما كون الذي عنده كبر عنه فهذا لا يجزئ، أولا لأنه لم يسمي هذا الذي عنده، والثاني أن التسمية لا بد أن تكون ممن باشر الذبح، وليس ولا يصح أن تكون ممن لم يباشره. أرأيت لو أن شخصا عند آخر وأراد الآخر أن يصلي فكبر ذاك عنه تكبيرة الإحرام، هل يكون هذا الثاني داخلا في الصلاة لأن الأول كبر عنه؟ لا. فعلى كل حال التسمية على الذبيحة لا بد أن تكون ممن يباشر الذبح، ومن لم يسمي فذبيحته حرام. نعم. يقول سواء كان ناسيا أو جاهلا، لأن الناسي الذي هو الذابح يعذر حيث إنه نسي ولم يسم الله، لكن الآكل الذي نهي أن يأكل عما لم يذكر اسم الله عليه ليس بمعذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل عمل مصمم الأزياء حرام مع العلم أنه لا يجيد غيره، أو أنه يمتنع عن رسم التقاسيم ويشتغل في تنفيذها، وجزاكم الله خير؟ كل من اشتغل بمحرم فإنه حرام عليه، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. فمن خاط للنساء أزياء محرمة فإنه آثم، ويشترك مع من لبس هذه الأزياء في الإثم، بل ربما يكون إثمه أكبر لأنه لولاه ما لبست هذه الأزياء. وعلى هذا فيجب على الخياطين إذا طلب منهم رجل أن يفصل له ثوبا ينزل عن الكعبين يجب على الخياط أن يمتنع، ولا يحل له أن يفصل لشخص ثوبا ينزل عن الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. وكذلك لو أن خياطا طلب منه أن يخيط لامرأة ثوبا يحرم عليها لباسه لضيقه أو قصره أو خفته فإنه لا يحل له أن يفصل ذلك ويخيطه، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الزواج بنية الطلاق، وإذا جاز ذلك فما الفرق بينه وبين نكاح المتعة؟ أين السائل؟ السائل موجود؟ أكيد موجود. ما هو موجود؟ يقول رجل نوى الحج متمتعا من الميقات، وكان قد وصل يوم التروية متأخرا، ويجهل منه ظن أنه ليس أمامه وقت لكي يأتي بعمرة ويتمتع. موجود السائل الأول؟ السائل الأول موجود؟ أمسا صاحب السؤال الأول موجود، هذا هو صاحب السؤال الأول. الزواج من الطلاق أنت؟ لماذا لم تقل أنا موجود؟ النكاح بنية الطلاق محرم، لأنه غش وخداع للزوجة ولأهلها، فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوج بنية الطلاق ما زوجوه، فإذا أخفى عليهم فهو غاش لهم، وإن بين لهم صار نكاح متعة لأنه دخل على هذا الشرط أن يطلقها. وعلى هذا فالنكاح بنية الطلاق محرم سواء شرط لفظا أم نواه الإنسان بقلبه. ثم إنه كان السفهاء بناء على القول بأن ذلك جائز كانوا يذهبون إلى البلاد الأخرى ليتزوجوا، وهذا حقيقة الأمر أنهم ذهبوا ليزنوا والعياذ بالله. يوجد أناس من السفهاء الذين كانوا مترفين يذهبون إلى البلاد في الإجازات، يذهب ليتزوج بنية الطلاق، وهذه المسألة لا يمكن لأحد من العلماء أن يقول إنها جائزة. إنما أجاز الزواج بنية الطلاق من أجازه من العلماء فيما إذا كان الإنسان غريبا قد سافر لغرض التجارة أو لطلب علم، ولكنه لحاجته إلى أن يعف نفسه تزوج بنية أنه إذا رجع إلى بلده طلقها. هذه هي المسألة التي فيها الخلاف. أما أن يذهب لقصد النكاح بنية الطلاق فهذا زنا ولا إشكال فيه، ولا أحد من العلماء يقول بجوازه. لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ولقد بلغنا أن منهم من يذهب إلى البلاد الأخرى ويتزوج بنية الطلاق لمدة أسبوع، ثم إذا سافر إلى بلد آخر ذهب ليتزوج بنية الطلاق لمدة أسبوع، فتجد في الإجازة التي هي 5 أسابيع يتزوج 5 نساء. ولا شك أن هذا تلاعب بدين الله، وأنه حيلة على محارم الله عز وجل. فضيلة الشيخ ما حكم من طاف من داخل الحجر في العمرة وهو جاهل؟ السؤال اللي قبل هذا السؤال اللي قبل هذا قبل هذا يقول فضيلة الشيخ رجل نوى الحج متمتعا من الميقات، وكان قد وصل يوم التروية متأخرا، ويجهل منه ظن أنه ليس أمامه وقت لكي يأتي بعمرة ويتمتع، فحول نيته من التمتع إلى الإفراد، فهل عليه شيء؟ نعم. وجزاكم الله. هذا رجل أحرم بعمرة على أنه متمتع، ثم لما وصل إلى مكة صار متأخرا فحول نيته إلى إفراد، يعني أنه أحرم بالحج نواها للحج. والواقع أنه لا أن هذا لا يصح، يعني لا يصح أن يحول النية من عمرة إلى إفراد، لكن يصح أن يحول النية من عمرة إلى قران بشرط أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف. فنقول لهذا الرجل الذي حول نية العمرة إلى حج نقول إنك قارن، وعلى هذا فيجب عليه الهدي يذبحه في مكة كما يجب على المتمتع. فإذا كان الآن موجودا هنا وجب عليه أن يوكل من يشتري له هديا في مكة ويذبحه ويأكل منه ويتصدق ويهدي. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من طاف من داخل الحجر في العمرة وهو جاهل؟ من طاف من داخل الحجر فإنه لا يصح طوافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء هنا تفيد الاستيعاب. ومن دخل من في الحجر فإنه لو لم يستوعب المطاف، وعلى هذا يكون طوافه غير صحيح. وعلى هذا السائل أن يبين لي ماذا حصل له بعد ذلك. موجود السائل؟ يقول: أين السائل؟ يرفع يده. ما الذي حصل لك؟ شخص ولا أنت؟ ها؟ وماذا حصل له؟ طواف عمره ولا طواف حج؟ وهو حاج متمتع ولا؟ إيه؟ هذا لم يصح طوافه. وإذا كان الآن موجودا ولم يؤدي العمرة على وجه صحيح، فعليه الآن أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، ولا يقرب أهله ولا شيء من محظورات الإحرام، وليذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر. بلغه الآن. نعم. إيش؟ وابنه معه. بلغه الآن جزاك الله خير. ها؟ اذهب إليه أو في الهاتف. لا، ما يحرم، هو الآن محرم، بارك الله فيه، هو الآن محرم لأنه ما أدى العمرة. العمرة طواف وسعي وحلقة وتقصير. هذا الرجل ما طاف، وإذا لم يصح طوافه لم يصح سعيه. المهم بلغه الآن قبل طلوع الشمس إذا أمكن، قل له أنك الآن محرم، ولا تقرب زوجتك ولا شيء من محظورات الإحرام، وعليك أن تخلع الثياب وتلبس ثياب الإحرام وتمشي إلى مكة. نعم. كيف؟ يبدأ بالطواف ثم بالسعي ثم بالحلق والتقصير. لابد، أنت المسؤولية عليك وأحملك إياها، لابد أن تبلغه فورا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: سمعنا فتوى تفيد بأن لم يجد مكانا في منى، جاز له المبيت أيام التشريق في خارج منى، وبناء عليه فقد نمنا ليالي التشريق في مكة المكرمة، فما الحكم وماذا علينا؟ نعم، هذا صحيح. إذا لم يجد إنسان مكانا في منى لأن بحث في كل منى، ليس في الذي على الطرقات، لأن بعض الناس يأتي إلى يمشي في الطريق، وإذا لم يجد حوله مكانا قال: ما وجدت مكانا. لكن إذا بحث بحثا دقيقا ولم يجد مكانا، حينئذ يسقط عنه المبيت. لكن هل يجب أن يبقى أن ينزل في آخر خيمة، يعني عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج، أو لما سقط جاز له أن يبيت في أي مكان؟ هذا فيه احتمال هذا وهذا. والاحتياط أن يضرب خيمته عند آخر خيمة من الحجاج حتى يكون مظهر الحجيج واحدا، كالرجل إذا جاء والمسجد مملوء، فهل نقول سقطت عنك الجماعة اذهب وصلي في بيتك، أو نقول صلي حول المسجد حيث تتصل الصفوف؟ أجاوه الثاني. كذلك الذي وجد منى مملوءة، الاحتياط له أن ينزل عند آخر خيمة، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون عليه بأس. يقول فضيلة الشيخ: حججت مفردا، وفي اليوم الثالث عشر قمت بطواف 7 أشواط اللي هو الإفاضة والوداع، فهل هذا يجزئ بنية، مع العلم أني لست من أهل الأعذار؟ نعم، هذا لم يطل طواف القدوم، لا بأس، ما في مانع. ثم أخر طواف الإفاضة إلى السفر، فطافه عند الخروج وسعى ثم سافر، هذا أيضا ليس به بأس. يقول فضيلة الشيخ: الكثير من الإخوة يتحرج أو يقع في نفسه شيء من الصلاة في توسعة المسجد النبوي بحجة أن الصفوف غير متصلة ببعضها، وقد لا يدرك بعض الصلاة بهذه الحجة. أما الصلاة في الزيادة فهي كالصلاة في المسجد الأول، لأن ما زيد من المسجد فله حكم المسجد، هذا ما أجمع عليه الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي في خلافة عثمان وصلوا في هذه الزيادة، ولم يقولوا نصلي في المسجد الأول. وزيادة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه معروفة الآن، تكون الروضة خلفها، ومع ذلك كان الصحابة يصلون في هذه الزيادة ويعتبرون أن الصف الأول هو الصف الذي في هذه الزيادة، وهذا شيء مجمع عليه لا نعلم له مخالفة. وعلى هذا فلو زيد في هذا المسجد حتى وصل إلى ذي الحليفة أو وصل إلى أبعد ما يكون فهو مسجد النبوي. لكن الذي ينكر على بعض الناس هو أنه في غير المواسم تجد الناس أوزاعا في هذه الزيادة، هنا 5 أنفار 6 أنفار وهناك 10 وهناك 15، هذا هو الخطأ، لأن المشروع في الصفوف أن يكمل الأول فالأول. نعم. قل فضيلة الشيخ، نذرت أمي أن تصوم يوم الاثنين والخميس طول حياتها، وأصابها من الأمراض الكثيرة حيث تحتاج إلى أخذ أدوية ولا تستطيع الصيام، فهل عليها كفارة وهل يصح أن أكفر عنها؟ أولا يجب أن نعلم أن النذر مكروه، وأنه يكره للإنسان أن يقول لله علي نذر أن أصوم أو أن أصلي، سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا، يعني سواء قال ابتداء لله علي نذر أن أصلي أو أصوم، أو قال إن عافاني الله فلله علي نذر أن أصوم، كل هذا مكروه منهي عنه. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء، ولذلك ما أكثر ما يندم الناذر إذا نذر، تجده يشق عليه أن يفعل ما نذره، ثم يذهب إلى العلماء عند عتبة كل عالم ليتخلص من هذا النذر. فأولا أنهاكم عن النذر، بل أقول أبلغكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فلا تنظروا، لأنه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء، فمن أراد الله أن يشفى شفى بدون نذر، ومن أراد الله أن لا يشفى لم يشفى ولو نذر الإنسان. أما الجواب عن هذا السؤال فنقول يلزم هذه المرأة أن تصوم كل اثنين وخميس، لأن ذلك طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. وإذا عجزت عن الصوم فإنه يلزمها أن تفتي عن كل يوم إطعام مسكين. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل الزوال وتعجل وبقي بعدها عدة أيام في مكة؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد الزوال في 11 و12 و13، وقال خذوا عني مناسككم، فمن رمى قبل الزوال فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم ولم يرمي إلا بعد الزوال. فإذا رميت قبل ذلك فأنت كمن صلى الظهر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرمي بالزوال، حتى قال ابن عمر كنا نتحين يعني نتحرى، فإذا زالت الشمس رمينا. وهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر في الرمي إلى ما بعد الزوال مع أنه أشق على الناس وأشد حرا، ويكون الرمي قبل الزوال جائزا؟ لو كان الرمي قبل الزوال جائزا في شريعة الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرفق بالأمة. إني أسألكم أيما أرفق، أن يقوم الإنسان بالرمي بعد زوال الشمس أي بعد اشتداد الحر، أو أن يرمي عند طلوع الشمس؟ أيهما أرفق؟ عند طلوع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. وهذا يدل على أن الرمي قبل الزوال إثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه لا بقوله ولا بفعله، وما علمنا أحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال. وحتى لو رمى قبل الزوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. وأما تتبع آراء العلماء وتتبع الرخص فهذا لا يغني من الحق شيئا، يعني إذا قال إنسان هذا قول عطاء، هذا قول فلان، هذا قول فلان، نقول طيب هل نحن متعبدون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو بما قال فلان وفلان؟ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا ترمي إلا بعد الزوال، أطع الله ورسوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فكما أننا لا نرمي بالدراهم، لو جاء إنسان قال أنا برمي بالدراهم بدلا من الحصى، سبعة ريالات أرميها في هذا، سبعة ريالات في هذا، سبعة ريالات في هذا، هل يجوز؟ مع أن الدرهم خير من الحصى، لكن لا يجوز. الشرع دين محدث بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الاتباع الأهواء. ولو كان الرمي قبل الزوال فيه رخصة لرخص به النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء، كما رخص لهم أن يرموا يوم العيد قبل الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الحالف بغير الله دون قصد ونسي أن يكفر عن هذا، فهل عليه شيء؟ نعم، الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه، لأنها يمين فاسدة، والفاسد لا يترتب عليه شيء إلا الإثم. لكن إذا كان الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهو يقول نسي أن يكفر، فلا أدري ماذا يريد بالتكفير، أيريد تكفير اليمين الصحيحة؟ فليس عليه تكفير يمين. أن يريد التكفير الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن من قال واللات فليقل لا إله إلا الله حتى يحقق توحيده، لأن الحلف باللات شرك، فإذا قال لا إله إلا الله فهذا محض التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل حلق اللحية يجوز؟ علما بأن الشخص الحالق للحيته يستدل في ذلك التشبه باليهود، لأنهم اليهود اليوم يعفون لحاهم، فما تقول في ذلك؟ إيش؟ يقول إيش حلق اللحية، هل يجوز حلق اللحية حتى لا يتشبه باليهود، لأن اليهود لديهم لحى؟ نعم، هذا يسأل يقول: هل يجوز حلق اللحية لأن لا يتشبه باليهود، لأن اليهود اليوم لهم لحى؟ فنقول لهذا السائل: أولا أنه كذب، اليهود ليس لهم لحى، هذا هم يشاهدون في المجلات والصحف وفي التلفزيون، ليس لهم لحى. وإذا قدر أن واحدا منهم أو اثنان أو عشرة أو مئة لهم لحى فهم على الفطرة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر، أو قال عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية فطرة فطر الله الناس عليها، وهي أيضا من هدي الرسل، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان له لحية عظيمة كفة، حتى إنه يرى وهو يقرأ في الصلاة يرى حركة لحيه باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فأنت أيها المسلم، أتريد أن تكون موافقا للمجوس مخالفا للرسول، أم تريد أن تكون موافقا للرسول مخالفا للمجوس؟ كل مسلم يقول: أنا أريد أن أكون موافقا للرسول مخالفا للمجوس. وإذا كان كذلك فإنه يحرم عليك أن تحلق لحيتك لعصيانك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الرسول فقد عصى الله، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في درس البارحة شرحت لنا ولقد همت به وهم بها، وأن الرسل معصومون، فما معنى هم بها؟ نعم، هم بها في قلبه لكنه لم يفعل شيئا. والإنسان إذا هم بالمعصية ثم تركها لله فإنه يثاب على ذلك، لأنه تركها لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كيف نتخلص من وسوسة الشيطان خلال الصلاة؟ من السعادة بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان الإنسان في الصلاة يوسوس ويهوجس، وربما إذا كان تاجرا يبيع ويشتري في قلبه وهو يصلي، أو كان طالب علم يفكر في المسألة التي أشكلت عليه وهو يصلي، فنقول دواء هذا أن يتفل عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول فضيلة الشيخ: رجل أحرم من الميقات، هذا آخر سؤال. يقول: رجل أحرم من الميقات ولكنه لم يتجرج من المخيط إلا عند دخوله مكة لسبب ما، فما الحكم؟ الحكم أنه آثم، ويجب على من تلبس بالإحرام أن يخلع القميص وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله من معصيته، وأن يفتي بصيام 6 أيام: 3 عن تغطية الرأس، و3 عن لبس القميص ونحوه، وإن كان قد لبس الخفين ف3 أيام أخرى، وله أن يذبح شاة في مكة يوزعها للفقراء، وله أن يطعم 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع. لكن الذي يكون هنا فالأيسر له أن يفتي بماذا؟ بالصوم. هكذا قال العلماء رحمهم الله في من لبس المخيط أو غطى رأسه. وإلى هنا ينتهي هذه الجلسة القصيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.